بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأيها المستمع الكريم، نحن الآن على موعد مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الراجحي، يقدم لنا النحو العربي سهلا ميسرا من خلال هذه السلسلة المباركة بإذن الله تعالى، والمسمى بالمجالس النحوية. فإلى المجلس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تعالى ونستعينه ونستهديه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس النحو التي أنعم الله علينا بأن نلتقي فيها بإذن الله تعالى، وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفع به. هذا المجلس نتحدث فيه عن الجملة الفعلية. مرة أخرى نذكر بأن النحو هو العلم الذي يدرس الجملة، وكونه يدرس الجملة أي أنه يدرس العلاقات التي تنشأ بين الكلمات حين تتركب في جملة. العلم الذي يدرس الكلمة الواحدة هو علم الصرف، أما النحو فهو الذي يدرس الجملة. كلمة الجملة كما عرفناها سابقا هي الكلام الذي حين نتوقف عنده يؤدي لنا معنى كاملا. والجملة في العربية كما قلنا جملتان، جملة اسمية وجملة فعلية. هذه المناسبة اللغات تختلف، يعني في لغات فيها نوع واحد من الجمل، مثل اللغات الأوروبية، الهندية الأوروبية تبدأ باسم دائما، اسم ثم فعل. في العربية عندنا نوعان من الجمل، جملة اسمية وهي التي تحدثنا عنها سابقا، وقلنا إن الجملة الاسمية يمكن أن تتكون من اسمين جملين، أن نقول زيد رجل أو الله ربنا دون أن يوجد فعل. والجملة الاسمية عادة تفيد معنى ثابتا، تفيد الثبوت، الله ربنا هذا معنى ثابت، حين نقول زيد رجل هذا معنى ثابت. الجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بفعل تام، وفكرة الفعل في العربية كما في اللغات أيضا تدل على التجدد والتغير، أما الجملة الاسمية تدل على الثبوت. لكن حين نقول يكتب زيد يعني يكتب الآن، وقد لا يكتب بعد ساعة، أو قد يجري، قد يأكل، قد ينام، يعني هي لا تدل على شيء ثابت، إنما تدل على التغير والتجدد. ما المقصود حين نقول إن الجملة الفعلية تبدأ بفعل تام؟ كلمة فعل تام ننتبه لأنه أحيانا تختلط المصطلحات، يعني في الصرف في عندنا فعل اسمه فعل ناقص، ده في الصرف، والفعل الناقص كما نعلم في الصرف هو الفعل الذي ينتهي بحرف علة، يعني كان تقول جرى، مشى، دعا، يبقى ده فعل ناقص لأنه ينتهي بحرف علة، فعل معتل الآخر يبقى فيه حرف علة في الآخر يسمى فعلا ناقصا. لكن لا يقابله في الصرف شيء اسمه فعل تام، يعني في الصرف الأفعال بتقسم حسب الحروف، تسمى فعل صحيح وفعل معتل. فعل الصحيح يعني ليس فيه حرف علة، والفعل المعتل هو الذي أحد أصول حرف علة. فإذا كان الحرف الأخير من الفعل حرف علة فهو فعل ناقص، لكن لا يقابله شيء اسم تام، لكن يقابل المعتل كله يقابله فعل صحيح، هذا في الصرف. أما في النحو فالفعل التام يقابله الفعل الناقص، وهذا له معنى غير المعنى الذي يوجد في الصرف. الفعل الناقص كما قلنا في الجملة الاسمية هو الفعل الذي لا يدل على حدث، يعني يدل على الزمن فقط. أما الفعل التام فهو الذي يدل على حدث بالإضافة إلى الزمن. نقول إن الفعل يدل على شيئين، حدث زائد زمن. طب إذا أسقطنا الحدث يصير فعلا ناقصا، لذلك ليس فعلا ويظل دائما جملة اسمية اللي كان وأخواته. حين نقول زيد كريم، كان زيد كريما، كان هذه لم تحول الجملة من اسمية إلى فعلية، إنما تبقى جملة اسمية ولكن نسميها جملة اسمية منسوخة، نسخ الحكم به. أما الآن ونحن في الجملة الفعلية نقول إن الجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل تام. الفعل التام أي الفعل الذي يدل على حدث بالإضافة إلى الزمن. لهذه المناسبة اللغات كلها فيها هذا، اللغات العالمية، الآن ونحن ندرس اللغات، اللغة الإنجليزية يسمونها الفعل التام sound verb، sound sound verb يعني فعل تام، وبجانبه أفعال أخرى يسمونها أفعال مساعدة، لا يسمونها أفعال ناقصة، يسمونها أفعال مساعدة، فعل مساعد مثل will وكان، هذه لا تدل على حدث إنما تساعد على شيء، تدل على استقبال، تدل على استطاعة، تدل على كذا، لكنها لا تدل على حدث. فكذلك عندنا في العربية الفعل الناقص لا يدل على الحدث، يقابله عندنا كما سماها نحاة العرب الفعل التام. إذن الجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بفعل تام. نذكر أنفسنا ونذكركم أن الجملة فيها شرط مهم جدا، أي جملة لابد أن يتوافر فيها ركن الإسناد، فكرة الإسناد. الإسناد هو الرباط، هي المظلة الكبرى التي تعمل تحتها الجملة. لا توجد جملة بدون إسناد، كما قلنا في الجملة الإسمية الخبر يسند إلى المبتدأ، فالمبتدأ مسند إليه. قلنا زيد، إذا قلنا كريم فإحنا أسندنا الكرم إلى زيد، إذا قلنا زيد بخيل أسند البخل إلى زيد، زيد مخلص أسند الإخلاص إلى زيد. فإذا في الجملة الإسمية المبتدأ مسند إليه والخبر هو المسند. الجملة الفعلية الفاعل هو المسند إليه، الفاعل لأنه هو الاسم، ويبقى الفعل ده هو الشيء الذي نتحدث به عن الاسم. فإذا نقول أكل زيد، يبقى إذا إحنا أسندنا الأكل إلى زيد، كتب زيد أسندنا الكتاب إلى زيد، جرى زيد أسندنا الجري إلى زيد، وهكذا. يعني الفعل هو الحدث الذي يسند إلى محدث، إلى من يحدثه. فعلى هذا الأساس يبقى لابد أن يكون عندنا ركن الإسناد. ما ركن الإسناد في الجملة الفعلية؟ الفعل والفاعل أو نائب الفاعل. نريد الآن بقى أن ندرس هذه الجملة الفعلية بكل عناصرها الآن. طبعا هنبدأ بالعنصر الأول هو الفعل. الفعل هذا له مداخل كثيرة لا شك بذلك، يعني كي ندرس الفعل له مداخل كثيرة جدا، والأوروبيون الآن أيضا لهم يعني مستويات أو زوايا ينظرون بها إلى الشيء، إلى الفعل. العرب نفسهم كانوا أيضا كان لهم أشياء نستطيع أن الآن نجمعها ننظمها فقط. مثلا نحن نريد أولا أن ندرس الفعل باعتباره دالا على زمن، لدلالته على الزمن. في النحو العربي الحقيقة لما قسموا الفعل قسموه ثلاثة أقسام كما نعلم، فعل ماض ومضارع وأمر. الماضي هو الوحيد الذي يظهر أمامنا بأنه يحمل معه كلمة الزمن. احنا قلنا دائما الزمن بندرسه الآن على أن نفسه مخطط نسميه خط الزمن وخط الوقت. خط الزمن ده إذا وضعنا نقطة في وسطه نسميها نقطة التكلم، يعني الآن وأنا أتكلم الآن هذه تسمى نقطة التكلم. فإذا كان الفعل حدث قبل هذه النقطة يسمى فعلا يدل على المضي، إذا كان يحدث في هذه النقطة يبقى يدل على الحاضر، إذا حدث بعد ذلك يدل على المستقبل. هذه في اللغات ولا بعد ذلك فيها تقسيمات فرعية كثيرة، في ماضي قريب وماضي متوسط وماضي بعيد ومستقبل قريب ومستقبل بعيد، ومسائل كثيرة جدا. الزمن هذا مسألة لا نهاية لها، بالمناسبة اللغة العربية الآن يعني فيها عدد كبير من الدراسات في محاولة الوصول إلى معرفة الزمن في العربية. كل يوم تنزل بحوث خاصة يعني على القرآن الكريم، ظهر حتى الآن عدد من الدراسات ولا تزال حتى الآن، لأنه الزمن لا نأخذه فقط من الفعل، من الفعل فقط لما يأتي من السياق من كلمة مع كلمة، ما الفرق بين يعمل أو يكتب الآن وبين كان زيد يكتب، يعني كان يكتب هذا الزمن سوف يتغير، أو لم يكتب أو لن يكتب إلى آخره. يعني مسألة الزمن ده يعني هذه مسألة طويلة وعريضة جدا، حتى بس فقط نقول هذا الكلام بسرعة حتى لا يقول الناس إن النحو العربي ترك هذه المسائل. لا، النحو العربي تكلم في هذا كثيرا، وخاصة حين كان يتعرض للنصوص، حين كان يعرض النص ما لكي يفسره لكي يشرحه، كانت تظهر بقى قدرات اللغويين العرب وعلماء العربية على فهم هذه النصوص من حيث فكرة الزمن. يعني بعض الناس الآن يقولون إن النحو العربي لم يطور دراسة فكرة الزمن في القديم. لا، يعني قد يظهر في كتب النحو أنه يتحدث فقط عن الماضي والحال والاستقبال وغير ذلك، لكن الحقيقة نحن لا نتوقف عند هذه الكتب فقط، لكن إذا ذهبنا إلى الكتب التي كانت دائما تعرض النصوص وتشرحها سوف نجد ملاحظات وإشارات هائلة جدا في سبر أغوار الزمن في العربية. أبسط كلمة أنه كلمة كان في العربية المفروض أنها تدل على المضي، ومع ذلك حين جاءوا إلى القرآن الكريم قالوا فيه فعل يدل على الزمن المطلق، زمن المطلق يعني الاستمرار المطلق. هذه مسألة لا يعرفها الآخرون، يعني حين نقول وكان الله سميعا بصيرا ما معنى كلمة كان هنا؟ هذه كان هنا لا تدل على زمن، على زمن مضي، ولا حتى على حضور ولا على مستقبل، وإنما على مطلق الزمان. ما هو مطلق الزمان هذا؟ هذا شيء يحتاج إلى أسس ثقافية معينة أو اعتقادية معينة حتى يمكن أن يدرك الناس بهذا. يعني المسألة إذن ليست مسألة نحوية شكلية فقط، مسألة عميقة وبعيدة جدا. نعود الآن إلى يعني دراسة النحو العادي. قلنا الآن إن الفعل إما أنه يدل على المضي أو يدل على الحضور أو يدل على الاستقبال. اللغة العربية قسمت الأفعال تقسيما كما قلنا ليس زمنيا فقط، نما قالوا الفعل الماضي ثم المضارع ثم الأمر. نتحدث عن هذه الأفعال. فعل الماضي هو كما قال النحو على وزن فعل، يعني كأنه فعل، كما يقول أن السيبوي كان يقول وفعل، فعل يعني يقصد ده الفعل الماضي. طبعا هو ليس فعل بالضبط، لأنه الفعل الثلاثي الماضي لازم يكون أوله مفتوح وآخره مفتوح، فعل. لكن اللي وسط بقى هو ده اللي بيحصل فيه تغيير، يعني في فعل وفي فعل وفي فعل. وطبعا حتى هذه السياقات الصياغة نفسها لها دلالات، يعني المفروض أن كلمة فعل عادة تدل على المبالغة، على التعجب. مول حسنة، حسنة زيد، حسنة أولئك رفيقة، يبقى حسنة دي ليست انت كتبة، لا حسنة ما أحسنة. وأما كلمة فاعلة بالأغلب تدل على صفة ثابتة في كثير من الأمور، يعني زي عاورة وحولة وحاجات من هذا القبيل. صيغة فاعلة في اللغة العربية والفعل الماضي كما نعلم كله مبني، يبقى احنا لزاوية أخرى، احنا ندخل له ليس فقط من ناحية الزمن، لما ندخل له من حيث حالته الإعرابية، فهو دائما مبني. واحنا نعلم أنه يبنى دائما على الفتح، كتب ضرب لعب دائما. لما نقول دائما يعني في الحالات العادية، يعني يكون وراء اسم ظاهر كتب زيد، الولدان كتبا مثلا، البنت كتبت. لكن إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، كلمة ضمير من رفع متحرك يعني ضمير لابد أن يكون فاعلا، لأن في ضمير لا يكون رفعا، كأن تقول زارك زيد، زارك الكفة دي ضمير هي، لكنها ليس ضمير رفع، إنما هي ضمير نصب لأنه مفعول به، زيد هو الفاعل. يعني انتبه إلى أنه إذا اتصل بضمير رفع متحرك، يعني يكون الضمير اللي وراه إما فاعل وإما نائب فاعل. نقول كتبت، كتبت، كتبت لياتاء الفاعل، وتما ونا وتم وتن ونون النسوة. في هذه الحالة الفعل يبنى على السكون، فعل الماضي. وطبعا هو معروف، هم حتى القدماء يعني حللوا هذا وعللوا لما يبنى الفعل الماضي على السكون، وقالوا لتوالي الحركات. توالي الحركات يعني الإنسان يسأم يمل إذا المسائل إيه توالت، وهذا موجود في اللغات، قانون من قوانين اللغات إنه توالي الحركات، يعني جهاز النطق يمل هذا ويحاول إنه يسقط حركة، يسقطها. أو السقوط ده إسقاط حركة معنى السكون. هو أصل الكلام كاتباتو، كاتباتو يعني عندنا أربع حركات، كاتبا فإنتو كثير، هذا فإنهم نسخة الحركة الأخيرة من الفعل، يقول كاتبتو إسقاط الحركة اللي نسميه السكون. كلمة السكون يعني بلا حركة، يعني عدم الحركة. غريب أن الأوروبيين يسمون هذا زيرو فاول، زيرو فاول يعني الحركة الصفر، حركة الصفر يعني عدم الحركة. كلمة حركة الصفر طبعا هو تعبير، وأنا شخصيا أشك في أنهم أخذوها أيضا العرب، لأنه يعني طبعا حقيقة ديتنا يعني ما حاولش أن أوصل فيها الكلام، لكن يعني الإشارة فيها يعني فقط أن إحنا لما نتخيل لماذا كتب العرب رمز السكون بهيئة خمسة، الدائرة هذه هي الكتابة العربية لكلمة زيرو، لأنه طبعا العرب كانوا يكتبون زيرو خمسة على يد خمسة يعني. بل علهم يقولون أيضا الحركة الصفر، يعني السكون أي الحركة الصفر، لما أخذها الغربيين أنه يسموها زيرو فاول، عشان الزيرو نفسه قيمة رياضية، لأن الغرب لم يكن يعرفون قيمة الزيرو أصلا إلا من عرب برضه. يعني نقول مرة أخرى إن الفعل الماضي بيبنى على الفتح، ويبنى على السكون إذا اتصلت به ضم الرفع المتحرك، ويبنى على الضم إذا اتصلت به والجماعة. أن تقول كتبوا، كتبوا، لعبوا، ضربوا، فتقول فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. لكن المشكلة أيضا حتى بس لا يختلط الأمر على أحد، لو كان الفعل ده ناقصا من ناحية الصرف، إذا كان من ناحية الصرفية فعلا ناقصا، كان تقول رمى، دعا، مشى، راضية، يعني إذا كان آخره ياء، فطبعا هو لما بنجي بواو الجماعة بنحذف الياء ونضم ما قبل الواو، فتقول رضوا، بقي، بقوا، خشية، خشوا، لقي، لقوا. لما نقول لقوا ما نقولش انه مبني على الضم ده، وفي الواقع مبني على الضم على الحرف المحذوف على الياء المحذوفة فلقيوا، لكن طب رمى يبقى رموا، دعا دعوا، نأى نأوا، نهى نهوا. في هذه الحالة نقول برضو ان هو مبني على الضم على حرف عين المحذوف على الياء المحذوفة. مثلا دعا تبقى دعوا، رمى رمايو. يبقى إذن الفعل الماضي يبنى على الفتح، يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، ويبنى على الضم إذا اتصل بواو الجمع. هذا من حيث الفعل الماضي. نأتي بالفعل المضارع. أبدأ الفعل المضارع حقيقة أنا أحب أن أبدأ بفعل الأمر. لماذا؟ لأن الفعل الأمر أيضا كله مبني. طبعا فعل الأمر هل له زمن ولا لا؟ سؤال. هل إحنا نقول اكتب هل يكون لهذا الفعل زمن؟ والعلماء ناقشوا فيه، وحتى برضو بعض المحدثين، وقالوا انه هو يدل على المستقبل، لكن افرض ان الحدث لم يحدث، يعني انا امرت شخصا فلم يمتثل للامر، يبقى الحدث لم يحدث. لكن يقولون لا، ليس شرطا ان يحدث الحدث، لاننا حتى انت حين تقول فعل ماض فيمكن ان يكون كذب، يعني يكون لم يحدث ايضا. لكن دلاله الفعل على الماضي هي دلاله مطلقه. فكذلك الامر في الاغلب، يعني وطبعا في ناس يخرجونه من الزمن إطلاقا لأنه ده صيغة إنشائية، يعني لم تحدث قط، هي لسه لا يزال إنشاء، يعني ليس خبرا الحدث. فنقول اكتب اضرب العب وهكذا. فعل الأمر والمشكلة بس فقط لنا أريد أننا ألفت الناس إليها، أنه كيف نصوغ فعل الأمر، كيف نصوغه. للأسف كما قلنا أنه في كتبنا، يعني في كتب النحو، في كتب المدارس، لا يبينون هذه المسألة. في اللغات الأوروبية جميعا لابد أن يتعلم التلميذ كيف يصوغ الأمر من الأفعال. في اللغة الإنجليزية مثلا فعل الأمر هو بيأتي بعد المصدر اللي عنده، ومكون من تو زائد الفعل، تريد ترن تستط، لأن أنا أحذف تو يبقى عندي الفعل الأمر، أقول استط ريد رن وهكذا. اللغة العربية نقول فيها زي بعض اللغات الأخرى لا، الفعل الأمر يأتي من المضارع، يعني نأتي بالفعل المضارع ونحذف حرف المضارع ولا نغير شيء. لهذه المسألة، المسألة تريد لفت الناس إليها، نحن لا نغير شيء بعد ذلك. يعني عندنا فعل مضارع، فعل مضارع طبعا الأمر نحن نأمر مخاطبا، الأمر لا يكون إلا لمخاطب. فعل الأمر نخاطب أي شخص، أنت أو أنت أو أنتما أو أنتم أو أنتن، أكتب اكتبي اكتبا اكتبوا اكتبنا، هذا هو الامر. فلكي اصوغ هذا الفعل اتي بالفعل المضارع. فعل المضارع اصله يكتب او حتى تكتب، هنقول في المخاطب انت تكتب. كل الذي ساصنعه ان انا احذف حرف المضارع اللي هو التاء، هيبقى باقي عندي ايه من الفعل الثلاثي؟ اكتب كاف ساكنه بعدين التاء كما هي مضمومه لا اغير، اكتب. يعني لو كان يجلس تبقى اجلس، لو كان مثلا يفتح تبقى فتح، ده مفتوحة. يعني ننتبه إلى أن الفعل لا يتغير. فإذا الفعل الثلاثي هذا إذا حذفت أنا حرف المضارعة هيبدأ الفعل بساكن، اكتب. بالعربية لا تبدأ بساكن، من القوانين العربية يستحيل البدء بساكن. ماذا صنعت العربية؟ تجتلب ما نسميه همزة الوصل. وهو ننتبه بقى بعد كده ان الهمزة في الامر من الفعل الثلاثي اسمها همزة وصل. اصل في ناس كتير يسألون دايما يقول لك احنا مش عارفين همزة الهواصل من همزة الخط. طيب يا سيدي بالمناسبة ايه؟ كل فعل ثلاثي عندك اذا جئت بالامر منه في همزة وصل. اذا تقول اكتب بهمزة وصل، درس يدرس ادرس، جلس يجلس اجلس، ضرب يضرب اضرب. من هنا بقى الفعل المشهور بكلمة عرفة، يبقى عرف المضارع منه ايه؟ يعري. يبقى اذا نعرف ان كتير لقى التلفزيون مطلع برنامج مشهور اعرف عدوك، يقول كده الراجل يقول بصوت عالي يقول اعرف عدوك، اعرف دي غلط لما نقول يعرف. وهكذا هات اي فعل ننتبه. مثلا ناتي لفعل زي كلمه يقول، لو انا شلت ياء هيبقى امر منه قول، قول ديت اللام ساكنه والواو عند العرب ساكنة ولا ينتقي ساكنان، يبقى قل. طيب خاف يخاف، مش هغير اقول خاف ما تنفعش، هشيل الالف عشان انا ما اقدرش يبقى ساكنين، يبقى خاف. باع يبيع يبقى بيع. مثلا الفعل الناقص في الاخر الاخر ناقص زي مشى يمشي امشي، لان احنا هنا يبنى على حسب حرف العله امشي وهكذا. افعال مثلا زي الفعل المضاعف زي مد ومره، يمد اقول له مد او امدد، الاثنين صح، ممكن ان انا افك الادغام او ابقيه، امدد او مد، امرر او مر وهكذا، عد او اعدد، الاثنين صح، عد يعد يبقى عد، حل يحل حل، وحل يحل حل وهكذا. طب لو جبنا فعل مثلا مثال زي وصف، المضارع منه ايه؟ يصف، هشيل الياء بقى الامر صف، مش يوصف، صف، وقف يقي يقف يبقى قف، وعد يعد عد، عظيم. يجيب بقى فعل ايضا كتير جدا من الناس يخطئون فيه، يجيب في الاول افعال السهله، فعل بقى زي وقى، المضارع منه يقي، هشيل الياء تبقى قي، احنا عارفين انه هيبنى على حسب حرف العله، ايوه حرف واحد بس قي، وعى يعي عي، وده اللي حفظوها زمان لما يخاطب الناس يقول اسمعوا وعو، هي عين واحده بس الواد بقى اول جماعه، يعني عو يعني افهموا، وعى يعي عين بس عي، وبعدين مع اول جماعه تبقى عو لانها يعونة بهذا الشكل. طيب بقى فعل زي رأى، المضارع منه ايه؟ يرى، يبقى هنشيل الياء، يبقى الامر ايه بقى؟ او كل الناس تقول ري، لا منين جت الراء المكسوره دي؟ العجيب ان معظم الناس في كل الشباب لما اسالهم لازم يقول ري، ما هو المضارع بتاعك يرى يرى را، الراء مفتوحه، يبقى الامر منه راء راء. طبعا اذا كان حرف واحد العربيه في الاغلب عشان تحافظ عليه ساعات تجيب له هاء سكت، تقول ره ره ره، يعني انظر، بس الهاء دي ملهاش ضبط اسمها هاء سكت، انما الامر هو ره ره، يعني انظر. اذا ده من ناحيه الصياغه، نعود مره اخرى، صياغه فعل الامر اصلا هو انه ابن المضارع، الابن الشرعي للمضارع، نحذف حرف المضارعه وما يبقى من المضارع دون تغيير يكون هو فعل الامر، كما رايت الان. إذا كان الفعل ثلاثيا فلا بد أن تكتب همزة وصل. أما إذا كان غير ثلاثي ما بتحتاجش، مثلا لو كان رباعي دحرج يدحرج يبقى دحرج خلاص، لأن ده مفتوح. قاتل يقاتل قاتل. مثلا سلم يسلم سلم. لكن بقى شوف أكرم أصلها يؤكرم أكرم. طيب كده يؤكرم. طبعا بنشيل الهمزة دي اللي في الوسط في المضارع، ودي برضه شيء لطيف ان نعرفه. العرب لما قالوا طب نشيلها ليه؟ قالوا لان لما في كلمه انا، لما انا اسند الفعل المضارع ده الى انا اكرم هتبقى او اكرم، يبقى تقيله همزتين تقال على المصطلح، لما كل شويه نقول او اكرم او اخرج او انزل او افهم، قال لا في هذه الحاله نشيل الهمزه الثانيه، يبقى اكرم افهم انزل وهكذا. طب والباقيين ما كانش فيه همزتين؟ قال لا، عشان يضطرد الباب، عشان يبقى كله مثل بعضه وتحذف الهمزه الاولى دي، فنقول يكرم، لكن لما اجيب بقى الامر اقول ايه؟ ارجعه بقى اقول اكرم اخرج افهم اقبل اسلم. طبعا اذا كان اكثر من اربعه نرجع لهمزه الوصل. ليه؟ لانه يكتتب يك، لما اشيل الياء تبقى الكف ساكن، اقول اكتتب. ينطلق انطلق بهذا الشكل. وكذلك في الثلاثي يستغفر يس، يبقى استغفر. يبقى اذا نشوف اذا كان الامر من الثلاثي ومن الخماسي والسداسي يبقى لازم عايز همزه وصل. اما اذا كان رباعي وكان في همزه همزه قطع، اكرم اخرج، هذه تفريق اهو ببساطه شديده. يبقى همزه القطع هي الهمزة اللي موجودة فقط مع الفعل إذا كان أصلا زي أخذ أكل، أو مع الفعل الرباعي المزيد بالهمزة، وكذلك المصدر كله همزة قطع، إكرام إخراج إسلام. أما الثلاثي والخماسي والسداسي فكله همزة وصل، ف في الفعل وفي المصدر الاثنين، استغفار، التحام، اقتتال، اشتراك، وهكذا. نعود. إذن الفعل الأمر الآن يصاغ من الفعل المضارع ما حسب حرف المضارع، لأنه يصنع به ذلك. قال النحاة إنه يبنى على ما يجزم به أبوه، أبوه اللي هو من الفعل المضارع بيجزم بالسكون، يبقى لا يجزم بالسكون. اكتب، العب، اعرف، اضرب، هذا شكل. طب الفعل المضارع مجزوم بحسب حرف العلة، يبقى ناسب بحسب حرف العلة. لم يمشي، ما امشي، لم يدعو، ادعو، لم يسعى، اسعى. طب الفعل المضارع مجزوم بحسب النون، لم يكتبوا، اكتبوا، لم يكتبا، اكتبا، لم تكتبي، اكتبي. واذا فعل الامر يبنى اما على السكون، اما على حذف حرف العلة، اما على حذف النون. نلخص ده كله في ايه؟ لانه يبنى على ما يجزم به مضارعه. طيب بالمرة حتى لا ننسى انه اذا كان الامر نقول انه يصاغ من الفعل المضارع لكي نخاطب به المخاطب فقط، لو انت وانت وانتما. طب كيف اريد ان امر نفسي بقى؟ امر المتكلم او المتكلمين او امر الغايه. للاسف في العصر الحاضر اخذوا الاستخدام الاوروبي، فجابوا كلمه دع، او زي ما في العاميه بيقول خلي، خلينا نروح، خلينا نروح، خلينا نسوي كلمه دع. في الانجليزيه، الانجليزيه يقول لك ليت اس جو، يعني دعنا نذهب. للاسف الان يقولون هذا في العربيه، يقول دعنا نفعل كذا، دعنا كذا، دعنا كذا. حتى للاسف كان في برنامج تعليم اللغه العربيه في التلفزيون، فكان عنوانه دعنا نتكلم العربي، وهذا خطا في العربي، هذا خطا اصلا. يعني يقول احنا قرانا الكتاب من عنوانه، فالكتاب عنوانه خطا اصلا بهذا الشكل. ما يصح طبعا نقول دعنا نكتب، لكن العربيه تستخدم في هذا الفعل المضارع، بس تجيب له لام تسمى لام الامر، لام مكسوره، او ليذهب فلان، ليذهب. يعني ايه؟ يعني ده الامر، هذا امر، ليذهب، لنذهب. لا نقول دعنا نذهب، نقول لنذهب، لام مكسوره. هذه اللام المكسوره تسمى لام الامر، والفعل المضارع بعدها مجزوم بالسكون. طبعا اذا كان مجزوم بالسكون لكن نقول لنمشي، مجزوم بحسب حرف عله. يكتبوا، ها؟ اذا جاء قبلها حرف عطف اللي هو الواو او الثم او الفاء، اللام بتسكن. وليتق الله ربه، فليملل الذي عليه الحق، وليتق، فليكتب، وليتقي، ثم ليقضوا تفثهم، وليوفوا نذورهم، وليطوفوا. كل ده ما قالش دعهم، ما قالش دعهم يتقون، دعهم كذا، لا، فل الى اخر اللام. هذه الان تسمى لام الامر، والفعل المضارع بعدها يلزم بهذا الشكل. طبعا اذا قلنا وليتقي يبقى مجزوم بحسب حرف العله، واحنا قلنا ثم ليقضوا او مجزوم بحسب النون، ليكتب مجزوم بالسكون. اذا مره اخرى نقول ان الامر اصلا يخاطب به المخاطب، اما اذا اردنا ان نامر الغائب او نامر المتكلم فنجلب لام تسمى لام الامر مكسوره، الا اذا سبقها حرف عطف فيتسكن في العربي في الاغلب. يعني في بعض اللهجات والدلالات تكسرها وجاءت بها بعض القراءات. الفعل الامر اذا مبني كما قلنا. ناتي بقى للفعل المضارع. الفعل المضارع عجيب تسميته مضارع كما قلنا، يعني هذه التسميه لا تدل على زمن لانها صفه له. المضارع يعني مشابه، مشابه لماذا؟ قالوا انه يشابه الاسم، بس مش اي اسم، يشابه اسم الفاعل. وقرأ كلمه يكتب عندهم تشبه كاتب، يلعب تشبه لاعب. احنا قلنا الوقت ان الاصل في اللغه العربيه ان الاسماء هي المعربه، والافعال مبنيه، وكل شيء اخر مبني، حروف كلها مبنيه، فعل الماضي مبني، فعل الامر مبني، فعل المضارع ايضا المفروض يكون مبني. لكن هذا الفعل لما نقول كلمه مضارع يعني مشابه، مشابه لايه؟ مشابه لاسم. واحنا قلنا ان النحو العربي يعني المحبي على اللغه له الطريقه الاسلاميه استخدموا فيه القياس. قياس يعني زي القياس الفقهي بالضبط. قالوا ان الشيء اذا اشبه شيئا اخر، يعني في وجه شبه، اعطوا له حكم او بعض حكم. فهم وجدوا ان هذا الفعل يشبه اسم الفاعل. ده بيشبهه من ناحيه ايه؟ يشبهه من ناحيتين كما يقولون. يشبهه اولا من ناحيه الوزن، لأن احنا إذا وزننا عرضيا كلمة كاتب هنلاقي الكاف متحركة والألف ساكنة والتاء متحركة، يعني حركة وسكون وحركة. هات أي فعل مضارع هتلاقي يكتب حركة ثم سكون ثم حركة على طول، يعني من ناحية الصياغة الإيقاعية واحدة. لكن ده ما يهمهمش كتير، اللي يهمهم أكثر إنه يشبهه من ناحية التركيب. المثال الذي يأتي عند كتب القلماء حتى سيبويه، شوف قد إيه سيبويه، يعني كان أكثر من 1250 سنة دلوقتي. قال إذا احنا نظرنا في الجمل الآتية سوف نجد أن الفعل المضارع أو هذا الفعل الذي سموه مضارعا يعني هو يشبه اسم الفعل فعلا. كيف؟ من ناحية التركيب. فقال إذا احنا قلنا زيد كاتب، الخبر هنا كلمة كاتب، زيد كاتب، ما هو ده مرفوع ولا مرفوع؟ طيب وقال ممكن أقول زيد يكتب، إذا يكتب دي حلت محل كاتب. واحد ممكن يقول لا، ما انا بقدر ايضا اقول زيد كتب، هذه جمله صحيحه، والماضي ايضا حل محل اسم الفاعل. اقول له طيب نجيبه حاجه ثانيه، ان زيدا كاتب، يعني ان اقدر اقول ان زيدا يكتب فيكتب حلت محل كاتب. واحد يقول اقدر اقول برضو ان زيدا كتب، وهي جمله صحيحه. قال له طيب بقى سيدي اخيرا نقول لك ان زيدا لكاتب، يعني باللام، لم نحن نقول لم مزحلقة اللي قلناها في الجدل الاسمية، أصلها كانت في الابتداء، دي لازم عايزها الاسم لازم شكل. أقدر أقول إن زيدا لا يكتب، لكن لا أستطيع أن أقول إن زيدا لا كتب، يعني الفعل الماضي لا يقبل اللام، مضارع بس. كون أن المضارع يقبل هذه اللام معناها أنه يشبه الاسم، وحيث إن الاسم معرض قالوا طبعا عشان خاطر المسألة دي يا فعل أنت هنجعلك لأنك شابهت الاسم تجعلك معربا، ترفع وتنصب وتجزم ولا تجر، ما يعطوش برضه كل الحقوق، يعني الاسم يرفع وينصب ويجر وينول، لا احنا نرفعك وننصبك ونجزمك لان الجزم ده عدم الحركه اصلا، ولا تاخذ التنوين لان التنوين ده كان دلاله على تمكين الاسم، على التمكن الاسم في الاسميه، انما انت لست اسما اصلا فما يصح لك ان تاخذ التنوين. اذا يكتب ولن يكتب ولم يكتب. وطبعا هم لهم كما قلنا يعني في الكتب المتأخرة شوية بعض النحاة يعني الذين تعمقوا في النحو نظروا في كلمة مضارع هذه، قالوا انه لما لم يسمي العرب هذا الفعل بيسموه مثلا فعل مشابه والفعل المناظر، قالوا كلمة مضارع من الضرع لأن ضارعه تنافس على ضرع واحد، شرب من ضرع واحد. طبعا اللي بيشرب من ضرع واحد لا نقول المصة ولا المصتان، لكن نقول بقى ده شرب من الضرع وأصبح أخاه في الرضاعة، والأخ في الرضاعة في الإسلام يعني ده أخوة كاملة بقى لها حقوق كبيرة جدا جدا. فهو يعني قال إن ده هذا الفعل من الشبه القوي بالاسم حتى إنهم سموه مضارعا، يعني أي أنه صار أخا للاسم في الرضاعة. وعلى هذا الأساس هذا الفعل يعرب، لكن الحقيقة أن إعراب الفعل المضارع ليس دائما، فعل المضارع يعرب في هذه الأحوال جميعها ما عدا حالتين. الحالة الأولى أنه يسند إلى نون النسوة، إذا أسند إلى نون النسوة يبنى على السكون فتقول النسوة يكتبن يضربن يأكلن، ويبقى مبنى على السكون. نلاحظ شيئين، الشيء الأول أن أنا بجيب الفعل المضارع زي ما هو ومعه الياء مش تاء، لا نقول البنات تكتبن، تكتبن دي خطأ في اللغة العربية، لا البنات يكتب. القرآن الكريم والوالدات يرضعن والمطلقات يتربصن ولا يبدين، ما قالش ولا تبدين، ولا يبدين ولا يضربن، كلها بالياء مبني على السكون اهو، يضربن يرضعن يتربصن، هذا الشكل. طب إذا كان الفعل في حرف علة في الآخر زي يمشي مثلا، لا تغير شيء، الفعل زي ما بتلزق فيه النون لأن الياء دي أصلا ساكنة، يدعو الواو ساكنة، يبقى يمشي النسوة يمشين، لأن في شباب كثير جدا لما يجي عندي هذه الأفعال تحصل لخبطة كبيرة جدا. يا أخي أنت كما قلنا لك الفعل المضارع هيبنى على السكون مع نون النسوة، الحروف العلة دي أصلا في العربية ساكنة، خلاص هي ساكنة، كل اللي تعمله أنك تحط النسوة خلاص. يبقى النسوة يمشين، يدعو النسوة يدعون، يدعون، ويبقى اسمه فعل مضارع مبني على السكون. من فضلك اقلب الشريط. خلي بالك المقارنة، الرجال يدعون، لا دي حاجة ودي شيء آخر. يدعون الإبداع الرجال دي، لا ده فعل مضارع مرفوع لثبوت النون الوفع، صح يدعون. لكن شفت من بقى في كلمة يمشي، أو النسوة يمشين لكن الرجال يمشون. في القرآن الكريم الناس تخبط إلا أن يعفون، من اللي بيعفون؟ النساء مش الرجال، يعني انت لازم تأخذ حقها المرأة. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إلا أن يعفون يبقى ده فعل مضارع مبني على السكون والنون فاعل، النون هي الفعل ده ضمير النسوة. وهكذا أيش القرآن كما قلنا الآن، ولا يبدين، ولا يبدين أصلا يبدي هو شخص يبدي، لكن النسوة يبدين. وهكذا إذن الفعل المضارع إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، وأيضا إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة يبنى على الفتح. كلمة المباشرة برضو مرة أخرى يعني لابد أن ننتبه إليها، لأن بعض الشباب يتصور أنها النون الثقيل. نون التوكيد هي نون فائدتها توكيد الفعل المضارع، وهي إما ثقيلة يعني مشددة ن، أو خفيف ن، يعني نون خفيفة، نون واحدة بس. يعني إذن أقدر أقول لتكتبن أو أقول لتكتبن، هي النون دي برضو نون توكيد، ولا فرق بين هذه وتلك، دي بس مشددة ودي مخففة، وكلتاهما تفيد معنى التوكيد، والفعل المضارع مبني على الفتح بهما. فالله لأكيدن أصنامكم أو بهذا الشكل، فالفعل هنا مبني على الفتح، لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، لنسفعا، لئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكونا. ما تبصش فيما هو مكتوب المصحف على مكتوب الألف، لا هذه مسألة أخرى، هذه مسألة تانية. لكن المهم أن هذه نون توكيد خفيفة، الفعل المضارع يبنى على الفتح قبلها طالما أنها مباشرة. ما معنى أنها مباشرة إذن؟ مباشرة يعني أي لا يفصل عن الفعل فاصل، يعني النون التصقت بالفعل دون فاصل. طب هل هناك نون غير مباشرة؟ أيوة، هناك نون غير مباشرة إذا وجدت الفعل معرب وليس مبنيا. معرب يعني إيه؟ طبعا إيه بقى النون غير مباشرة؟ زي ما احنا عايزين نأكد فعل مسند إلى واو الجماعة، وإحنا قلنا فعل زي كلمة يكتبون، لما أكله هتبقى يكتبونن، يكتبونن أو مرفوع بثبوت النون أهي، وبعدين وراها نون التوكيد، ونون التوكيد تقيلة أهي فيها نونين، يبقى عندي نون للرفع ونونين كمان، يبقى ثلاث نونات كتير. توالي الأمثال يسمي برضو الإنسان يمل منها فيوم يشيل واحدة منهم، ما قدرش أشيل نون التوكيد، أن لو شلت نون التوكيد ضاع معنى التوكيد، وأنا مستلمها مخصوص حتى أؤكد هذا الفعل. إذن أحذف نون الرفع، يبقى عندي تكتبون، الواو ساكنة والنون الأولى ساكنة ولا التقي ساكنين في الأغلب، إذن نحذف هذه الواو ونقول تكتبون. وكذلك مع ياء المخاطبة، تكتبين، تكتبينن، تكتبين، تكتبن. في هذه الحالة لما نعرف، نعرف ازاي؟ تكتبن اصلها فعل مضارع مرفوع، فين علامة الرفع؟ النون. فين النون؟ المحذوفة. لماذا؟ لتوالي الامثال. طب واين الفاعل؟ واو الجماعة. اين هي؟ المحذوفة لالتقاء السكنة. طبعا كتير جدا عندك في النصوص في القرآن الكريم، لتبلون في انفسكم، أتبلى وو مش واء، الواو مش مفتوح، تبلون إيه أصلها لتبلونن هذا الشك، ثم حصلت من حدث، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو كذا أو كذا أو كذا. فده طبعا كل ده فعل أفعال مضارع مرفوعة بثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال والواو المحذوفة للقطع الساكنين فاعل. كذلك تكتبن، تحسبن، تفعلن، إلى آخر. طبعا بالنسبة للمثنى، مثنى فيه إشكال بسيط جدا، لأن أنا قلت يكتبان، يكتبان عايز أكد يكتبان، أقول يكتبانن برضو ثلاث نوناتها، أحذف النون الأولى هتبقى يكتبان، طب لو حذفت الألف هيبقى يكتبان، يبقى اختلط بالمفرد. في هذا المثنى بالذات قالوا نقبل وجود الساكنين عشان ما يحصلش لبس، لأن أمن اللبس أهم، ونبقي الألف بس عشان نغير نوم النون اللي كانت نون التوكيد مفتوحة بنكسرها، يبقى يكتباني والقرآن ولا تتبعاني سبيلا، تتبعاني أصلها تتبعانين، حذفنا النون بقت تتبعان، إذا حذفت الألف تتبعان يبقى اختارت المفرد، لكي يكون ده الجمع المثنى أبقي الألف وأغير شكل النون حتى يمكن أن يكون هناك مغير. هكذا اللغة يعني هذا الشكل، نجد أنه ده إعجاز، كيف يمكن الإحكام العجيب ده بأنه في هذا الشكل حدث كذا وهذا الشكل حدث كذا، حتى لا يحدث خلط ولا يحدث نفس، ويبقى فيه الإفهام، الإفهام اللي وجدت من أجله اللغة، الإفهام والتواصل والتوضيح وكل هذا. طبعا احنا نتحدث كثيرا عن الفعل المضارع ايضا المسند الى النسوة، كيف يمكن احنا نؤكده، بس تقول يكتبنا، انا لا اتحدث فيه كثيرا لانه لا يفيد حتى في الاعراب والبناء، لانه اصلا مبني، طب لما ازاي اكتب يكتبنا وبعدين احط نون كمان هيبقى صعب، قابلوها بس نفصل بينهم بالف، قال يكتبناني برضه بالنسبة، لكن هذا قليل جدا في العربية، ويبدو ان النسوة مش محتاجة تفكير، يبدو هذا في كلامهن لا يحتاجن الى توكيد، يعني هن يصرن على ان كلامهن صحيح، يعني يحتاج الى توكيد يعني اصلا. اذا الفعل المضارع معرب الا في حالتين، حين يسند الى نون النسوه فيبنى على السكون، وحين تتصل به نون التوكيد مباشره يبنى على الفتح. اللي احنا الان تكلمنا من زاويه ثانيه هي اللي زاويه زاويه الاعراب والبناء، ناتي الى زاويه ثالثه وهي زاويه ما نسميه اللزوم والتعدي. الفعل إما لازم وإما متعدد، ده في كل اللغات، في العلم عندنا حاجة اسمها النحو الكلي، النحو الكلي بعض الناس يترجموه، هو كلمة بالإنجليزية اسمها universal grammar، نحو كلي يعني مشترك في اللغات، لا توجد لغة إلا فيها كذا، وفيها كل اللغات مشتركة متشابهة بأنها جميعا فيها فعل وفيها فاعل فيها مفعول فيها أسماء إشارة فيها أسماء موصول فيها ضمائر، شيء عجيب. ومنها الفعل اللازم والفعل المتعدد. الفعل اللازم سموه لازما لأنه يلزم الفاعل فقط، ما يقدرش يتعدى إلى حاجة تانية، يتعداش إلى مفعول به، لا هو يتعدى إلى مفعول مطلق، فتقول جرى جريا مثلا ويتعدى إلى الظرف، جرى أمام البيت، جرى أمس يوم الجمعة، كل هذا ممكن طبعا، لكن بنحن نتحدث عن مفعول به لأنه هذا المفعول به يتحدثون عنه، دل يعني التعدي الحقيقي، فاللزوم أنه لا يستطيع أن ينصب المفعول به، ذلك العرب سموه فعلا لازما أي يلزم، أو سموه فعلا قاصرا، قاصرا يعني ما عندهش رشد حيث أنه يقدر يصل إلى ما بعده، يدوم يعني يصل الفاعل وخلاص. الفعل اللازم هذا يعني هل الفعل اللازم خصائص معينة؟ لو خصائص ممكن نعرفها، بعض الكتب القديمة كانت تذكرها لكن للأسف بتأتي في يعني بين السطور كما يقولون، تحتاج فقط إلى نحن نستخرجها ونصنفها ونخرجها، وأدعو بها أحيانا تبين هذا الموضوع شوية. من هذه المسائل اللي برضو موجودة أن الفعل كما قالوا يدل على صفة ثابتة، زي كلمة ذل وعزة، هذا فعل ثابت يدل على ثبوت، قلنا مثلا عورة وحولة وغيدة المرأة وحسنة وصرحة وهكذا، كل دي تدل على شيء ثابت في الإنسان صفة ثابتة فيبقى فعل لازم، أو أن يدل على حركة في الذات وليس حركة نحو الغير، مثلا كلمة جرى، الجري هو في الذات، قام وقعد وجلس ونام ونهض صعد ونزل، يقول لها حركة في الذات، لكن في حركة نحو الغير يعني بحيث أنها تصل إلى الغير، زي ضربة اليد تصل إلى الآخر، ورأى الرؤية تصل إلى الآخر، سمع نظر أكل شرب، يعني الحدث يصل إلى الغير. أما كلمة جرى هذا كله في ذات، مشى في الذات ونزل في الذات، لكن ليس نحو غير، وهذه الأفعال اسم أفعال لازمة لا تتعدى، وإذا عديت تعدى بأشياء أخرى، إما إن إحنا نجيب لها حاجة زيادة زي إن إحنا نحط لها همزة، يعني مثلا كلمة جرى نقول أجراه، أجراه يعني جعله يجري، نام أنامه جعله ينام، جلس أجلسه، قعد أقعده جعله يقعد، أو إن إحنا أيضا نضعف الفعل زي كبر وكبره مثلا، سبح وسبح، وكذلك خرج خرج، وهكذا. أو إن إحنا نعديه بحرف جر، وكثير هذا أسوي الباء بالذات، الباء تنقل كثير جدا من الأفعال اللازمة، نقول ذهبوا به يعني أخذوه، فلما ذهبوا به يعني فلما أخذوه، جاءوا به وجاءوا على قميصه بدم يعني أخضروا دما، جاء بي يعني أحضر، كما قلنا إن هذا انتقل إلى العمية حيث حذفت الهمزة، وتصور الناس أن الباء صارت من الفعل، قالوا جاب، جاب الكتاب، جاب كذا، جاب، هو ما فيش حاجة اسمه جاب، جاب فعل آخر، جاب يجوبه، جاب يجوبه يعني يلف ويدور ويعني وجواب وأفاق كما يقول يعني يسافر كثيرا، لكن جاب اللي احنا نستخدمه العمية أصلا جاء بي، جاب الكتاب يعني جاء بالكتاب، أحضر الكتاب، وبهذا الشكل فعل الذي لا يتعدى يصبح متعديا. أما الفعل بقى المتعدي الحقيقي، والفعل اللي نسميه الفعل المتعدي، أو العرب كانوا يسمونه الفعل المجاوز، أنه يجاوز فاعله إلى مفعول، تقريبا يشبه التعبير الأوروبي، الأوروبيين يسموه ترانزيتيف، ترانزيتيف يعني من المجاوز برضه، كل من لأنه إيه اللي احنا نسميه ترانزيت يعني العبور، يعني عبر، يعبر الفاعل إلى المفعول به، ترانزيتيف. أما الثاني انترانزيتيف يعني لا يعبر، يعني يدوب ولا يستطيع أن يعبر هذا النهر اللي هو الفاعل اللي كان يصل إلى المفعول به. الفعل المتعدي في العربية ثلاثة أنواع، إما يتعدى الواحد أو يتعدى الاثنين أو يتعدى ثلاثة. طبعا الفعل الذي يتعدى إلى مفعول واحد هو الأغلب والأكثر، كان تقول كتب ولعب وضرب وشرب وأكل وسمع ونظر، كل معظم الأفعال خاصة الأفعال الحسية الحواس، هذه كلها أفعال تأخذ مفعولا واحد. إذا نحن عندنا الآن الفعل لازم والفعل متعدي، إيه بقى العلاقة بين الركنين، العلاقة بين الفعل والفاعل؟ نقول الآن العلاقة علاقة إسناد، إسناد أي الفعل مسند إلى الفاعل، طب عظيم، إن هل توجد علاقات شكلية بين الاثنين؟ طبعا الفعل مرفوع، لابد يكون مرفوع لأن ده ركن من أركان الإسناد، وجميع أركان الإسناد مرفوع، تذكر المبتدأ مرفوع، خبر مرفوع، والفعل مرفوع، وناتي كمان الوقت الآن إلى نائب الفعل فهو أيضا مرفوع. إذا نقول العلاقة بينهما هي علاقة إسناد والفاعل مرفوع، لكن ما علاقة الفعل؟ هل يتأثر الفعل بالفاعل؟ بمعنى آخر، إذا كان الفاعل مفردا أو مثنى أو مجموعا، هل الفعل يطابق الفاعل؟ زي ما في اللغات، في بعض اللغات اللي انتم بتسموه التصريف، هنصرف الأفعال مع الضمائر كما في الفرنسية أو في الألمانية، نجد الفعل في الإنجليزية لا يتغير كثيرا إلا قليلا، يعني مثلا الفعل يتغير فقط مع الضمير الثالث المفرد الغائب اللي يأخذ إس، لكن I write, you write, we write، لكن he writes فقط يعني تغير بس إس، لكن الفرنسية لا يتغير تمام، je parle, tu parles, il parle, vous parlez, vous parlez، يعني تغير هذا الفعل، حدث نوع من ما يسمون مطابقة بين الفعل والفاعل. كذلك في بعض اللغات لا تزال زي اللغة العبرية حتى الآن بتطابق. أما العربية، العربية طبعا الفعل لا بد أن يسبق الفاعل، نحن لا نتحدث عن الفعل إذا تأخر، إذا تأخر هذا يبقى جملة وقع خبر عن الفاعل، الفعل بقى مبتدأ لم يكن فاعلا، لكن إذا قلنا كتب فهي كتب الولد، كتب الولدان، كتب الأولاد، كتبت البنت، كتبت البنات، يظل الفعل مفردا لا يتغير مع الفعل، يبقى كما هو، إلا في لهجة قديمة كانت تسمى لهجة أكلوني البراغيث، أكلوني البراغيث لأن البراغيث جمع فجابوها مع أكلوا، وده اللي احنا مستخدمون الآن في العامية كده، والأولادنا حتى الآن حتى في الانشيكت بوك يقول لك كتبوا الأولاد، لعبوا الأولاد، القرآن ورد فيها بعض هذه الأمثلة، وأسروا النجوى الذين ظلموا. وأسروا النجوى، من الذين أسروا؟ الذين، فالذين دي فعل أسروا. بعضهم يقول لا نحن نجعل الواو فاعل ونخلي الذين بدل من واو، لكن في حقيقة الأمر لا، هذه اللغة موجودة. وفي الحديث الشريف يتعاقبون عليكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يتعاقبون يعني يأتي الفعل وفيه الواو والنون ولسه الفعل جاي بعدين. هذا كان موجودا فعلا، وفيه شواهد كثيرة جدا في العربية، لأن العبرية التي لا تزال مستخدمة حتى الآن تطابق بين الفعل والفعل من ناحية الإفراد والمجمع، وهي لغتان من لغة واحدة أصلا، اللغة السامية. فيبدو أن هذا كان الأصل، وده الشيء المنطقي أن الفعل يكون مثل الفاعل، أن الفعل جمع يبقى الفعل جمع. لكن في التغير الذي حدث في التاريخ العربية تخلصنا هذا وأبقت الفعل مفردا باستمرار. نقول كتب الولد وكتب الولدان وكتب الأولاد، ولا نقول كتبوا الأولاد، ولا نقول كتبا الولدان. لكن حدث هذا في يوم من الأيام، وكانت هناك لهجات لا تزال يعني رصدها القدماء وقدموا لنا منها أمثلة وشواهد كثيرة على وجود هذه اللغة أو اللهجة القديمة. أما بالنسبة بقى للتأنيث والتذكير، هل يتأثر الفعل بالتأنيث يعني بالجنس كما نسميه؟ نعم، لكن بنظام معين. طبعا احنا لا نتحدث عن مذكر، مذكر خلاص الفعل لا يأخذ علامة التأنيث. والمرة لعلي أذكركم بأن النحاة العربية في يوم من الأيام وضعوا رمز أو علامة أو معيارا لكي نعرف به فعل، أي فعل نعرف منين ده فعل، زي ما كمان نعرف الاسم. إزاي كيف نعرف الاسم؟ الاسم هو ما يقبل أل، رجل تقول الرجل، تقول الكتبة أو الضربة، لا ما يعني الفعل يقبل أل. كذلك الاسم يقبل يا للنداء، قل يا زيد يا علي يا رجل، لكن لا تقول يا كتبة. وإذا وجدنا هذا كما رأى في القرآن يبقى فيه منادى محذوف، زي ألا يسجدوا، يعني يا قومي اسجدوا، أو يا ليتني، إذا حرف يا قومي ليتني، يعني بهذا الشكل. أو طبعا يقبل الإسناد إلى آخر الأخر، لكن أهم علامة من علامات الفعل أن الفعل يقبل تأنيث. كون أن كلمة تقبل تأنيث يبقى لها فعل من أصل. كتبت، لعبت، ضربت، وهذا هو السبب الذي جعلوا فيه كلمة ليس فعلا، قالوا ليست ونعمة، قالوا نعمت وبئست، فبها ونعمت. فوجود التاء في نعمة أدل، مع أنه إحنا الفعل المفروض نلاقي منه مضارع، نلاقي منه أمر، نلاقي منه اسم فاعل، نلاقي منه مصدر، وهذه الأفعال لا وجود لأشياء منها إطلاقا. يعني ليس، كلمة ليس لا منها مضارع ولا منها أمر ولا منها اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا مصدر ولا أي شيء إطلاقا، وفعل جامد يعني. وهذا صعب الحقيقة تصوره في اللغات، ومع ذلك قالوا إنه فعل لأنه قبل التاء، بالرغم طبعا أنهم أخطأوا بعد ذلك وقالوا بعض الحروف إن الحرف اللي أخذ تاء التأنيث، زي لا كلمة لات ولا تحين مناص، قالوا التاء دي أصلا تاء تأنيث، أو حتى كلمة ثمة وثمة قالوا التاء تاء تأنيث. فيعني هذه اللي ندخل فيها كثيرا، لكن نقول إن التاء من ضمن علامات الفعلية. المؤنث في اللغات جميعا أو التذكير والتأنيث في اللغات لا يخضع لمنطق، يعني لا يوجد منطق اسمه منطق التأنيث والتذكير، إلا الفرق الوحيد هم يسمون التأنيث حقيقي والتأنيث مزاجي. التأنيث الحقيقي متفق عليه في اللغات، وهو كل ما يلد، كل ما يلد مؤنث حقيقي، المرأة، البقرة، الدجاجة، البطة، كل هذا ممكن نحن نتصور أنه مؤنث. لكن أي شيء آخر طالما أنه لا يلد فهو مؤنث مجازي، وهذا المؤنث المجازي تختلف فيه لغات، كلمة عندنا مؤنث في اللغات الأخرى مذكر والعكس. وهذا لا نعرف له سبب، في ناس كتير حاولوا كثيرا من زمان يبحثوا عن أسس، ربما وجدوها في الأساطير، في الخرافات، في أشياء معينة، في مجتمع يسموه المجتمع الأمومي، تبقى الأم هي الأصل فيه. بعض القبائل البدائية كان الرجال يطلعون المرعى بالسنة، واللي بيقوم على البيت كله حد كده هي الأم. الآن زي مثلا بعض الشباب الآن لما بيسافر إلى بلاد الخليج يقعد سنتين ثلاثة، من اللي بيدير كل شيء؟ الأم. فيبقى هنا ده مجتمع أمومي يعني مع الأم، ممكن جدا له تأثيرات كبيرة جدا يعني، وقد تظهر في اللغة بعدين، قد تظهر، لكن هي لها تأثيرات معروفة اجتماعية وغير ذلك، يعني تأثيرات هذا. فبعضهم قال هذا يعني في القديم، إنه بعض الأساطير، بعض الخرافات كانت يعني تجعل لماذا الشمس عندنا مؤنثة لا نعرف؟ هل في يوم من الأيام لأن الأم هي الأصل، هي اللي تعطي النماء، هي اللي تعطي الولادة، هي اللي تعطي الحرارة، هي اللي تعطي الإنبات، وإن القمر مذكر، مع أن القمر أساسا حتى الآن يستخدم في العربية للدلالة على الجمال، والجمال أصلا أنثوي، يعني ويقول وجهها كالقمر، فكيف يكون ذلك؟ في اللغات الأوروبية في الفرنسية مثلا القمر مؤنث لا لون، والشمس مذكر لو سولي، على عكس الألمانية زينة لأن لغة معربة برضو شيء عجيب، عندهم برضو الشمس مؤنثة دي زونة، والقمر دير منا دير مون، ده يعني ايه عبارة عن مذكر. فهذه مسائل لا صلة لها بالمنطق، نأخذها كما وردت عن اللغة عن أصحاب اللغة. ايه بقى المسألة دي؟ احنا نقولها عايزين نفصل كل هذا التفصيل. لماذا؟ لأن الفعل يتأثر بالفاعل على النحو الآتي: إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا غير مفصول عن الفعل بفاصل فالفعل واجب التأنيث. تقول حضرت هند، فعل ملتصق بالفاعل ما لا يوجد أي فاصل والفعل مؤنث حقيقي. أما إذا كان الفاعل مؤنثا مجازيا هذه مسألة تختلف. يبقى إذا متى يؤنث الفعل وجوبا؟ إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا غير مفصول عن الفعل بفاصل، وأيضا إذا كان ضميرا، إذا كان الفعل ضميرا مستترا وما يهمناش بقى يدل على حقيقة أو مجازي. يعني تقول فاطمة حضرت وجوبا، لأن الفعل ده هي مش فاطمة، فاطمة مبتدأ، حضرت فعل والثالث تأنيث والفعل هي. كذلك تقول الشمس طلعت لابد وجوبا، بالرغم من الشمس لا مؤنث مجازي، لكن لأنه هنا الفعل مش الشمس، الفعل هو الضمير هي، الشمس طلعت لا نقول الشمس طلع. أما بقى في حالة المؤنث المجازي إذا كان هو الفاعل اسم ظاهر فالتأنيث فيه جائز وليس واجبا، تقول طلعت شمس وطلع الشمس، لكن صح أن الفعل مؤنث مجازيا، أو يكون فعل مؤنثا حقيقيا لكن مفصول عن الفعل بفصل، كأن تقول حضرت اليوم فاطمة وحضر اليوم فاطمة صح. أيضا وده شيء مهم جدا، إذا كان الفعل جمع تكسير سواء كان لمؤنث أو لمذكر، إذا كان جمع تكسير فيجوز فيه التأنيث وعدمه، فتقول حضرت التلاميذ وحضر التلاميذ الاثنين صح. في القرآن وقالت الأعراب، قالت الأعراب وقال نسوة، ذكر هنا ذكر قال برغم أنها نسوة، فلم جمع تكسير. المثل جمع لأن حاجة من الاثنين، إما أنك أنت تنظر له على أنه الجماعة فيبقى مؤنث، تنظر لأنه جامع يبقى مذكر، بنسميه احنا المعنى المقصود في الذهن. وعلى فكرة المعنى المقصود في الذهن هذا كان موجود يعني باعتباره سببا من أسباب تفسير الظواهر، تفسير الظواهر في اللغة كثيرا جدا من هذه المسائل. في يوم من الأيام الجني سمع واحد يقول جاءته كتابي فاحتقرها، كيف تقول وكتاب يبقى جاءته وبعدين فاحتقرها؟ قال أوليس برسالة، يعني كتاب من الخطاب، أوليس برسالة، يعني الكتاب ده مش رسالة، يعني الكتاب هنا يقصد به رسالة، فلذلك ضمنه معنى رسالة، والرسالة مؤنث جاءته رسالتي يعني باحتقرها. احنا عادة العرب لما يقول رسالة يقولش رسالة، يقول كتاب، أرسل إلي كتاب كريم، كتاب هنا رسالة خطاب يعني. فلا نقول في الأغلب عن الخطاب أو اللي احنا نسميه خطابا، في الأغلب العرب لا يسمونه رسالة، رسالة يبقى شيء آخر، تيجي بقى بهالهدية، تيجي فإني مرسلة إليهم بهدية، إن الإرسال يكون شيء آخر أكثر من هذا، أكثر من كلمة الخطاب الصغير ده اللي هو شيء مكتوب، يعني كتاب يعني شيء مكتوب. ده يعني بالمناسبة إن المتكلم ممكن أن يعني شيئا ما، وعلى هذا ما يعنيه قد يغير في التشكيل ويغير في شكل الكلام، والمتلقي بقى عليه أنه يفهم ويفسر ويبحث. فلذلك نقول أن جمع التكسير إذا نظر إليه على أنه جمع فالفعل مذكر، إذا نظر إليه على أنه جماعة فالفعل مؤنث. طيب إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا مفصولا عن الفعل بكلمة إلا، يبقى الأرجح الفعل يذكر لا يؤنث. تقول ما حضر إلا فاطمة، ما تقولش ما حضرت، لأن كلمة ما حضر هنا الفعل محذوف، أصل الكلام ما حضر أحد إلا ظن. فعندهم شوف بالرغم أنهم مؤنث حقيقي، يعني هذه العلاقات التي تحدث بين الفعل والفعل. والآن يعني حتى لا ندخل في تفصيلات كثيرة، هذا الفعل الذي ذكرناه في كل هذا الكلام فعل وفاعل، والذي يسميه النحاة الجملة مبنية للمعلوم. يعني مبنية للمعلوم يعني الفعل بني بناء صيغة، يعني بني هنا معناه مش مبني يعني، لا بني يعني صيغة صياغة لفاعل واضح لفاعل معلوم. الفاعل هنا معلوم. طب إذا كان الفاعل غير معلوم يسمونه مجهولا، فإذا نحن سنبنيه لمجهول ماذا نصنع؟ هو دي الجملة اللي سماها الجملة المبنية للمجهول أو فعل مبني للمجهول، وهذا الذي نسميه نأخذ المفعول به ونقيمه مقام الفاعل، نجعله مكان الفاعل، والفاعل لا يذكر. كأن تقول فتح زيد الباب، احنا مش عايزين نقول ان زيد فتح الباب، هنقول فتح الباب، عملنا شيئين، غيرنا شكل الفعل الصياغة بتاعته، ثم حذفنا الفاعل وأقمنا المفعول به مقام الفاعل، ويبقى اسمه ده مبني المجهول. كلمة مجهول أي مبني لفاعل لا نعرفه، هي تسمية طبعا تقبل أو لا تقبل في اللغات العربية، اسمها passive voice، يعني الجملة اللي هي ليست إيجابية قدامها أو ليست فاعلة نشيطة. الثاني يسمها active يعني نشيطة فاعلة، والثانية passive يعني غير نشيطة غير فاعلة، لأنها يعني سلبية، passive يعني شيء سلبي، يعني جملة مبنية للمجهول مبنية لغير الفاعل. ذلك كان العرب الأفضل عمر هم سموش منها جدا متأخرة جدا، لكن القدماء كانوا يسمونه الفعل المبني لما لم يسمى فعله، يعني فعل غير مسمى مش معروف. وطبعا احنا كما نعلم ان البناء المجهول هذا له اهداف كثيرة، منها ان احنا فعلا لا نعرف الفعل او عايزين يخفوا كسر الزجاج، احنا لا نريد ما نقول اصيبت كذا، لا نقول ما الذي اصاب، او اننا نعرفه جدا كمان، وانه حتى عيب ان احنا كمان يعني احنا نذكر، لانه من شدة معرفتنا به وخلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان خلاص احنا في العقيدة الراسخة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان، فإذا هذا لا يحتاج إلى أن احنا نذكره هنا من شدة المعرفة، لأن احنا لا نعرفه، لكن هذا من شدة المعرفة أن احنا نصنعه. أو في الأغلب يكون نوع من التحفظ، وخاصة إذا كان في العلوم في المسائل العلمية، عادة نحن حتى في الروايات حتى نكون يعني على شيء من الحذر، نقول وقيل كذا كذا ويقال كذا كذا، حتى نفتري على أحد إنه فلان هو الذي قال، فلان الذي روى، فلان الذي صنع، إنما نقول يعني سمع فلان يقول، من الذي سمعه؟ ده كمان لا نريد أن نذكر، ربما نذكر أو نتحرج ونتحرز من أن نسقط في كذا وكذا في الخطأ، فنبني المجهول. يعني بناء المجهول له وظائف كما نسميه، له وظائف كثيرة. ماذا نصنع الآن؟ احنا قلنا نأتي بالفعل، إذا كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، كتب ضرب، إذا كان مضارعا بني أوله فتح ما قبل آخره، يكتب يفتح يضرب. لكن بقى نتبع، احنا لما ذكرنا الفعل اللازم والفعل المتعدي هو رهابة، أنا هبني المجهول، ماذا أبني بقى المجهول؟ المفروض أنا أبني الفعل المتعدي فقط، أنا لا أستطيع أن أبني كلمة مشى ونقول مشية، أو جلس نقول جلس، لكن أقول ضرب لأنه كان يضرب أصلا ده فعل متعدي، أنا أقول ضرب أقدر أعمل منه مبني المجهول، لكن لا أستطيع أن أقول جلس ولا أقول مشي إلا في حالة واحدة بقى، إذا عدناه بحرف جر، مثلا أقول ذهب به، جيء به، وجيء بالنبيين، جيء بي، قل فلان يمشى إليه، يمشى إليه يعني يقصدونه، فلان يختلف إليه، عارف يختلف إليه معناه إيه؟ نقول وكانوا يختلفون إليه، يختلفوا إليه المعنى المقصود في الأغلب يعني طلاب يحضرون على شيخ أي يقصدونه، ولأنهم أصلا إذا اختلفوا في رأي فيختلفون إليه فيقصدونه ويسألونه ويستفسرونه، فهذا شيخ يختلف إليه، في شيخ تروح وتحفظ بس لكن لا يختلف إليه، في ناس كتير جدا إنما في شيخ يختلف إليه إذا حزبهم أمر، إذا كان عندهم مشكل يجتمعون فيذهبون إليه ويسألونه ويستفسرونه فيحكم بينهم يفصل بينهم. يقول فلان يختلف إليه، يمشى إليه، يجلس إليه بهذا الشكل. أيضا تقول يطاف حوله، طاف حوله يعني يستدار به، إلا أن يحاط بكم، إلا أن يحاط فعل مبني مجهول أحاط به، ومن مرة أحاط به علما، أحاط بكذا علما، لا نقول أحيط علما، هذا خطأ، أحاط به علما. هذه الأفعال إذن هي الأفعال المبنية المجهول. فعل المبني المجهول هذا التغيير الأول بيحدث الفعل، التغيير الثاني كما قلنا بنحذف الفاعل ونضع المفعول مكان الفاعل. طب افرض ما عندناش مفعول، هل يمكن ان انا اجيب شيء اخر نائب فاعل مكان المفعول؟ اي ممكن، ممكن اجيب المصدر اعمل نائب فاعل، ونفق في الصور نفخة واحدة، نفخة، نفخة ديت هذه ليست مفعولا به، هي اصلا مصدر. والان انا قلت ممكن يكون نفس الصرف والجار والمجرور ممكن يكون نائب فاعل، نقول جيء به بالجر مجرور ده نائب فاعل، يطاف حوله يبقى حوله دي نائب فاعل، يعني يمكن ان يكون الظرف ويكون المصدر ممكن ان يكون نائب فاعل. طبعا في مشكله بقى بعدين لما ناتي الفعل المتعدي الى مفعولين، في مثلا اعطيت زيدا كتابا، يا ترى ايهما يكون هو النائب فاعل؟ يقول اعطي زيد كتابا، ممكن بعضهم قال اعطي زيدا كتاب، يعني ممكن المفعول الثاني، لكن الاغلب طبعا ان احنا بناخذ المفعول الاول، ناخذ المفعول ان يكون نائب عن فاعل. اذا الجمله المبنيه المجهول يصبح ايضا نائب الفاعل مثل الفاعل بالضبط من حيث اركان الاسناد، هو المسند اليه، مما نلفت اليه ايضا انه في الاستعمال المعاصر الان في العربيه للاسف الشديد نحن الان نتاثر باللغات الاوروبيه عن طريق الترجمه، عن طريق الصحف، حتى لمن لا يعرف اللغات الاوروبيه ويتاثر من الكتابه التي تكتب في الصحف او في غير ذلك. فمثلا يقولون حتى في كثير من المسائل المفروض انها في المستويات العليا، يقول مثلا نوقش هذا الموضوع من قبل مجلس الاداره، هذا التركيب في العربيه غير صحيح. ليه غير صحيح؟ لان احنا قلنا احنا بنسمي التركيب ده تركيب مبني المجهول، هذا ليس مجهولا، لان الذي ناقش معروف هو مجلس الاداره، المفروض نقول نوقش الموضوع بس اذا احنا عايزين نعمله مبني المجهول. اذا انت عايز تقول ان مجلس الوزراء او مجلس الاداره هو الذي ناقش، يبقى لا يكون مبني المجهول، تجيب مبني المعلوم تقول ناقش مجلس الاداره هذا الموضوع مناقشه مفصله، لكن لا نقول نوقش الموضوع مناقشه مفصله من قبل او بواسطه زي اللغه الاوروبيه. ده كله ترجمه لكلمه باي الانجليزيه، has been done has been discussed by، كلمه باي ليست عندنا. وبالمناسبه على فكره احنا كان في ابحاث خاصه باللغه الانجليزيه قريبا، وانا شخصيا كنت متصور ان اللغه الانجليزيه دايما تستخدم هذه كلمه باي، والفرنسيه تستخدم كلمه بار، والالمانيه فون، هي كلها كلمه باي زي باي، ويذكر الفاعل وكان فاعل يذكر. طيب كيف يكون باسيف اذا؟ فلما حصل يعني نوع من الجمع اللغوي والدراسه لهذه الظاهره، وجدنا ان الجمله اللي فيها كلمه باي في اللغه الانجليزيه لا تزيد عن 20% بس، انما 80% مثل العربيه ليس فيها it is said that it has been discovered that it was discussed that بهذا الشكل، يعني ليس فيها كلمه باي. هي has been seen هو رؤيه، لكن من الذي راه مش لازم. فال التركيبة العربية هي الأفضل وهي الأقوى أصلا، لأنه إذا بنينا الفعل المجهول فلا داعي لأن نتحدث عن الفاعل أصلا، خلاص احنا جعلنا المفعول مكان الفاعل من ناحية التركيبة من ناحية الإعراب وجعلناه مرفوع. الآن احنا قلنا الآن الفعل يتعدى إلى مفعول واحد، إلى مفعولين، إلى ثلاثة مفاعيل، تحدثنا عن المفعول واحد. أما الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين هذه مسألة مهمة وكبيرة، لأننا نقسمه نوعين، فعل يتعدى إلى مفعولين، أصل الفعل اللي يدل على معنى الإعطاء، أعطى، ناول إلى آخره، وفعل يتعدى إلى مفعولين، المفعولان هذان كانا جملة اسمية، كان أصلهما مصدر خبر، وهذه الأفعال تسمى أفعال القلوب، وبعد ذلك نأتي إلى الأفعال المتعدية بثلاثة أفعيل. وهذا كله إن شاء الله يكون في المجلس المقبل إن شاء الله. ونستغفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم. وفي ختام هذا المجلس نتوجه بجزيل الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الراجح، ونسأل الله أن يجزيه عن لغة القرآن خيرا، وأن يكلل مسعاه بالنجاح. وإلى المجلس الخامس. مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية. رقم الهاتف 52 99 33 3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.